والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن الباقيات الصالحات هي هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومعنى أنها باقيات صالحات أنها تضمنت أوصافا حسنة لله وهو أهل كل كمال، تضمنت نعوتا جميلة لذي الجلال والإكرام. معنى بقائها أنها خالدة لا تفنى، أنها مستمرة لا تتلاشى. قد تقف وطنا الوطن يزول، قد تقف قطرا القطر ينهدم، قد تقف كوكبا الكواكب تأفل وينتهي سناها وتنطفئ نارها. لكن من ضم الى الله ما اضيف الى ذاته العليا، ما اتصف به رب العالمين، يبقى ولا ينتهي. ولذلك سميت هذه الكلمات الباقيات الصالحات. وقد وردت كلمة الباقيات الصالحات في موضعين من القرآن الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الناس تسعى إلى هذا، ولا عيب في أن يسعى الإنسان بأن يكون له مال وأن يكون له بنون وأن تكون له دنيا. لكن العيب أن يعبد الإنسان ذلك كله من دون الله، أو أن يصده شيء من ذلك عن ذكر الله، أو أن يفهم أن الكفة الراجحة للإنسان هي ما امتلأ بالمال والجاه. فإن الكفة الراجحة كما أتمت الآية المعنى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وردت في سورة مريم نفس الكلمة: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. عقاب عاجل في الدنيا او عذاب مؤجل في الآخرة، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير مرجعا وعقبا. وقد تكون كلمة الباقيات الصالحات إلى جانب ما ذكرنا من شروح السنة لها، قد تكون متضمنة معنى أكبر أو معنى مساوقا في مبدأه ومنتهاه للكلمات الأربع التي ذكرناها، في مثل قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا ادخر الإنسان شيئا عند ربه فهو من الباقيات الصالحات، لأنه لا يفنى ولا يعروه زوال. نحب أن نتوقف قليلا عند هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الكلمة الأولى معنى سبحان الله أي تنزيها لله من كل ما لا يليق بقدره، إبعادا لكل مستقبح أو مستنكر عن أن يتسرب إلى ذاته أو صفاته. التسبيح تنزيه، والله جل شأنه أهل كل كمال. وقد وردت الكلمة في الكتاب العزيز بتصاريفها كلها، جاءت فعلا ماضيا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاءت فعلا مضارعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاءت فعل أمر: سبح اسم ربك الأعلى. وجاءت مصدرة: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. جاءت الكلمة بتصاريفها كلها لماذا؟ لأن الخطأ انتشر بين الناس في تصور الألوهية وإدراك حقيقتها من ناحية الكمال والسمو والمجد والعظمة، فهناك من أخطأ خطأ فادحا فزعم أن لله ابنا، والله منزه عن هذا، ما يليق به ذلك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هناك من زعم أن الله جسد، تجسد، وهذا كذب على الله، فإن خالق الأكوان، خالق السماوات التي يتيه العقل عندما يتصور الأرقام الفلكية التي تحسب غروب وشروق الكواكب في مداراتها الرحبة التي يستحيل أن ندرك شيئا من مداها، خالق هذا كله كيف يتصور أنه جسد أو جاء في جسد؟ والغريب أن هذا الكلام الذي أقوله موجود في كتب لها قداسة عند أصحابها. كنت أسأل نفسي كثيرا: لماذا تحدث القرآن عن ضيف إبراهيم المكرمين في أكثر من موضع؟ ثم عرفت بعد ذلك السبب، لأني وجدت في العهد القديم أن إبراهيم كان جالسا عند بلوطات ممرة، مكان في فلسطين، فلمح أشخاصا قادمين من بعيد وعرف الله بينهم، فأسرع إلى مقابلته وسجد بين يديه وقال له: إن كان لعبدك نعمة في عينك تتغدى عندنا. ما هذا الكلام؟ الله جسد، الله يتغدى؟ هذا كلام غريب. وكما ذكر العهد القديم هذا، ذكر ايضا ان الله كان يتمشى في الجنة فسمع خشخشة في الشجر. من هناك؟ قال له آدم. قال له: لماذا انت مختبئ؟ قال: انا عريان. هل اكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ المرأة التي خلقتها لي هي التي اغرقتني. والله لا يدري شيئا عن هذا. ثم بعد الصفحات يقول وندم الرب على خلق الانسان لانه ما كان يدري انه شرير على هذا النحو. لذلك كثر في القرآن الكريم الحديث عن تسبيح الله، تنزيهه، بناء العقيدة على ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والارض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انه بكل شيء عليم. وليس في القارات الخمس كتاب نزه رب العالمين وابعد كل نقص عن ذاته وكل قصور عن صفاته كهذا الكتاب العزيز. ليس في الدنيا غير القرآن الكريم هو الذي تحدث عن الله بكل ما ينبغي له من اعزاز وتوقير وتكريم واعظام. هناك تسبيح يزيء بمعنى ينبغي ان يعرف لانه قد يتصل بحياتنا العادية وسلوكنا الذي نباشره. ينبغي ان نحسن الظن بالله. قد تقول ومن الذي لا يحسن الظن بالله؟ اقول لك ان الذي يبخل لانه يخشى الفقر يسيء الظن بالله. ولذلك قال سيدنا رسول الله لبلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اخلالا، انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. الظن ان الله لا يخلف على من انفق ظن سيء، ينبغي ان يسبح الله عنه جل شأنه وان ننزه عنه جل شأنه. وقد ذكرت في القرآن قصة تشير الى هذا المعنى، اصحاب الحديقة الذين رأوا ان يجنوا ثمرها بعيدا عن انظار الفقراء حتى لا يأخذوا منها شيئا، بخلوا بحق الله في الثمرات التي صنعها الله ما صنعها احد معه، بخلوا بحق الله على المحتاجين من عباده، وانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. عرفوا الحقيقة. قال أوسطهم أفضلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. تسبيح هنا هو توحيد بيقين، لكن إلى جانبه هل لا عرفتم أن الله الذي خلق الثمر يختبر صاحب الثمر في اخراج جزء منه، فظاهر الاخراج انه نقص ولكن النتيجة الاخيرة نماء وزيادة ومضاعفة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام والله ما نقص مال من صدقة. هذا تسبيح. هناك تسبيح ايضا من نوع اخر، الحق قد يكون ضعيفا في عصور كثيرة ويختبر الله أصحاب الحق بأن يقفوا إلى جانبه وهم ضعاف، يختبرهم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذا اختبار. يوما ما كان اليهود قد أدلوا بثرواتهم وشمخوا بأموالهم وملأوا الأرض فسادا عندما طغوا واغتروا بقواهم وظنوا أنهم في حصونهم التي شيدوها يملؤون الأرض فسادا ولن يعاقبهم أحد وأن الذي يمهل سيهمل. قيل لهم كذبتم، الذي يمهل لا يهمل، لا يهمل، بئس الظن ان تظن ان الله يهمل. ولذلك جاءت سورة الحشر أو سورة بني النضير بمطلع التسبيح حتى تعيد التوحيد وحسن الظن بالله لنفوس الناس. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنا أنبه دائما إلى أن العبرة لا يستطيعها كل أحد إنما يستطيعها أولو الأبصار. ولذلك قلت وما زلت أكرر القول بأن الإسلام لا ينتفع من الشعوب الغبية التي لا بصر لها، إنما ينتفع الإسلام من شعوب لها ثقافة ولها إدراك. وهو عندما ينزل في شعوب متبلدة يبدأ فيرفع مستواها ويجعل بصرها حادا حتى ترى، وهو ما صنع القرآن الكريم عندما استمعوا إليه فلم يخروا عند قراءته صما وعميانا. سبحان الله والحمد لله. كلمة الحمد لها شعبتان في المعاني، شعبة تتصل بتمجيد الله وكشف النقاب الذي نسجه الجهل على بصائرنا فلم نعرف ما ينبغي له من مجد وعظمة. الحمد هنا مدح لما في الذات العليا مما يجب ان يمدح. هذا شق من معاني الحمد. ولذلك فان الحمد هنا يذكر في السراء والضراء، يذكر في كل حين على انه بيان لما يجب لله من اجلال. ولذلك بعد ان ينتهي الحساب ويستقر كل فريق حيث انتهى به عمله او انتهى به فضل الله جاءت هذه العبارة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الحمد هنا شعور بما لله من عظمة وكمال وجلال ومجد، وهو المجيد جل جلاله. أما الشق الثاني والمعنى الثاني فهو شعور بالشكر بإزاء النعم التي تنهمه صباحا ومساء على العباد. وفي الناس جحود، فهم يمرحون في فضل الله، ما يطعم أحد إلا من خيره، ما يشرب أحد إلا من سحاب هو الذي أثاره وكونه وهو الذي أنزله ليروى به الظامئون. ومع ذلك فإن الناس تمرح في نعمة الله وقلما تشكر ربها على ما أنعم. ولذلك كانت السنة الشريفة منبهة إلى هذه النعماء المنسية او هذا الفضل المجحود، منبهة الى هذا: اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وكذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. شكر الله على أنعمه. وفي الحديث القدسي: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. فهل يكتفي أحدنا ثم يذكر أن الذي وارى سوءته وأبرز وجاهته وأتم عليه زينته واستحق الشكر بهذه المنن هو رب العالمين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوبا قال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني إياه من غير حول مني ولا قوة. هذا بالنسبة إلى النعم الكثيرة التي نحس انتشارها بيننا وانهمارها ليلا ونهارا. هناك نعم ينساها أصحابها أو ينسبونها إلى غير صاحبها، ولو عقلوا لنسبوها إلى صاحبها. افرض أنك ذكي وأنك بذكائك حللت مشكلة عويصة أو انتهيت إلى رأي ناجح. من الذي وهب لك الذكاء؟ من الذي جعل تلافيف المخ كثيرة بحيث تستوعب وتحيط وتحسن الاستنتاج والمسير؟ من؟ هب أن صوتك حل، من الذي صنع الحبال الصوتية ووضع فيها العذوبة والرقة؟ من؟ أنت؟ أبوك؟ أمك؟ من الذي صنع هذا؟ هبك قوي البدن، مكتمز الجسد بالعافية، متين الأعصاب، تعمل 24 ساعة دون إعياء، من الذي منحك هذا كله؟ ولذلك يقول ابن عطاء الله في حكمه الجميلة: إذا مدحك أحد فإنما مدح مواهب الله عندك، فالفضل لمن منحك لا لمن مدحك. هذا كلام جميل، كلام صوفي رقيق. وابن عطاء الله من خيرة الذين تكلموا في هذه الموضوعات: الفضل لمن منحك لا لمن مدحك. ولو سأل عراك فما تساوي شيئا؟ هذا ما ينبغي ان يعرف، ما ينبغي ان يعرف وما ينبغي ان ندركه في حياتنا واحوالنا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. لا ترتيب بين الكلمات في الحقيقة، لكن هكذا رويت، ومع الرواية التي جاءت بها فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يضرك بأي شيء بدأت، لا يضر. والتسبيح والتحميد يجتمعان وهما مع التوحيد حقيقة متكاملة. ولذلك تجد الآية: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. وقت الظهيرة وقت العشي وهو وقت الأصيل، المساء بعد غروب الشمس، أما العشي فهو وقت الأصيل، والغداء هي الصباح بالغدو والآصال، أصل جمع أصيل، والغدو هو الصباح. وصلاة الغداء كما تجيء في بعض السنن هي صلاة الصبح. كلمة لا إله إلا الله هي عنوان الإسلام ومدخله، وإليها ضميمة أخرى تذكر بها غالبا وهي محمد رسول الله. والذي أراه أولا الاعتراف برسالة محمد حقيقة لا يكمل دين الا بها، ولا يتم ايمان الا بتحققها ووجودها. لكن هي الى جانب ذلك علامة على صدق التوحيد، بمعنى ان ادعياء التوحيد كثيرون، فالذين يشركون يقولون الله واحد، والذين يثلثون يقولون الله واحد، والذين يجسدون يقولون الله واحد، مزاعم. اما التوحيد بتعبير عصرنا الماركة النقية، العلامة المميزة التي تدل على ان التوحيد نقي، فهو ما جاء عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، لانه توحيد فعلا كشف ان ما دون الله عبد لله، فليس هناك من تسري اليه صفات الألوهية بتة، لا ملك ولا بشر. البشر من نبي فنازل عبيد، والملك من جبريل روح القدس فنازلا عبيد. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، ولا يجرؤ واحد من الملائكة او من البشر ان يزعم لنفسه بعض شعارات الألوهية. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا. ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ فلا الملائكة ولا الناس فيهم احد يوصف بجزء من صفات الألوهية. هيهات، الله واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقد تميزت القمة الاولى في البشرية وهي محمد عليه الصلاة والسلام بانها اوضحت هذا بجلاء، وبينت ان البشر جميعا واولهم محمد، لانه في ترتيب العبودية العبد الاول، وانما كان في ترتيب العبودية العبد الاول لانه كان في يقظته ومنامه، في صحته ومرضه، في حربه وسلمه، في انتصاره وانهزامه، كان وثيق الصلة بهذا الاله الواحد لا يعرف غيره. لما انهزم في احد وكانت الهزيمة مرة، وبلغت من هزها لاعصاب المؤمنين ما بلغت، لكنه بعد 70 بطل الذين قتلوا قال اصطفوا ورائي اثني على ربي، وصف المسلمين في احد وراءه يثنون على الله سبحانه وتعالى. فهو ليس عبدا يحمد في السراء ويزهد في الضراء او يرغب عن الله او يقصر في الثناء، لا، هو عبد الله. ولكلمة التوحيد زيادات كلها ثناء على الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الطرائف التي تجري على قلوب العارفين ان واحدا من الناس سأل، اظن سأل ابن المبارك، ما افضل الدعاء يوم عرفة؟ فقال له لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقال السائل هذا ثناء، انا اطلب دعاء. قال هذا ثناء. فقال له المجيب الملهم قال له بل هذا دعاء. الم تفقه قول الشاعر اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء اذا ما جئته يوما لامر كفاه من تعرضك الثناء. هذا ملحظ دقيق لما يعرفه قلة من الناس. لكن عندما يتحكك فقير برجل غني لا يقول له اكثر من ان الله اعطاك وسترك. فهذه الكلمة كانها تذكير بانه محتاج. ومن يثني على العظيم بالعطاء والغنى فيتعرض لعطائه وغناه. هذا معنى قد يكون دقيقا. كلمة الاخيرة الله اكبر هي شعار الاسلام. شعار الاسلام من قديم كانها النتيجة او الخلاصة عندما يتعرض الناس في هذه الدنيا لاختبارات او لآلام او لفتن او لامور اخرى فان كلمة الله اكبر تهزم الصعب وتفل الحد وتحل المشكل. اضحكني وانا اقرأ في التاريخ الحديث ان الاتراك لما ذهبوا بجيش لهم في كوريا الجنوبية يقاتلون عن العالم الحر كما قيل يقاتلون الشيوعيون هناك. قالوا كان هتاف الجيش التركي وهو يهجم الله اكبر. هتاف تقليدي. هذا الهتاف التقليدي للاتراك هو الذي دك اسوار القسطنطينية يوم كانت عاصمة للصليبية العالمية. وهو الذي قاد الفيالق المنتصرة عندما كانت تجوب هنا وهناك تقلم اظافر الضالين المضلين. هتاف التقليدي بقي مع الجمهور مع العوام مع الفلاحين والعمال الذين جندوا فلم يدركهم فساد المفسد الكبير مصطفى كمال. لم يدركهم ضلال المضلل الحقير مصطفى كمال. فعلى سجيتهم قاتلوا وهم يقولون الله اكبر. اتدرون ايها المسلمون ان هذه الكلمة جعلت الناس في كوريا يستغربون لان الحماس الذي كان يصحبها والجرأة التي كانت تنطلق معها والايمان العميق الذي كان يبدو من نظراتها لفت انظار الكوريين. فجاءوا يسألون عنها وعن الاسلام وبدأ دخول الاسلام كوريا. ويوجد الان 50,000 مسلم في كوريا بدأ وجودهم مع الفرقة التركية التي جندت هناك. ومن عام واحد ارسل اليها واعظ مصري اديب على نفقة مدينة قطر يعرف الانكليزية وينمي الايمان والاخلاص والتكبير والتوحيد في كوريا الجنوبية. ويقول لي بعد مجيئه لو ان لنا حشدا من الدعاة لحولنا كوريا كلها الى مسلمين. هذه كلمة الله اكبر. رزقنا الله العمل بالباقيات الصالحات والهمنا ترديد هذه الكلمات والله ولي التوفيق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواثق العاملين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا أيها المسلمون أن هذه الدنيا ممر وليست مستقرة، لا ممر. وكما جاء في البخاري ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنين، فكونوا من أبناء الدار المقبلة ولا تكونوا من أبناء الدار المدبرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الإسلام يحتاج إلى عاملين لا إلى عاطلين، يحتاج إلى من يعتنقون فكرته ويخدمون رسالته ويستعدون للتضحية من أجله ويؤدون حق الله عليهم بأمانة وصدق. إن المسلمين في بداية القرن السادس عشر الخامس عشر للأسف في وضع لا يشرف الإسلام، قلوبهم امتلأت بالشهوات ومزقتها الأهواء، وأرى أن الدنيا كلها تنظر إلى العرب المتناشرين المتشاكسين الذين اشتد بأسهم بينهم وأحسنوا تمزيق بعضهم بعضا، ينظرون إلى هذه الأمة باستهزاء وازدراء. ما أحوج أمتنا إلى أن تنظف نفسها من دنس الشهوات، وأن تعلم أن الدنيا التي تسعى وراءها ستتيهها في كل درب، وسننطلق في هذه الدروب انطلاق الوحوش في البرية ولن نعود بشيء. ولكن إذا اصطلحنا مع الله وأخلصنا قلوبنا له وتعرفنا الطريق لدينه ودرسنا كتابه وسنته وأدينا ما علينا لله ولرسوله، فإن الله يغفر لنا الدنيا والآخرة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أيها الإخوة، في ظني أن هذا المسجد من المساجد التي أسست على تقوى من الله ورضوانه، وفي ظني بل ما أحسسته أن حماية الله هي التي حفظت، لا حماس الضعاف أمثالنا، فإن حماية القوي أهم من حماس الضعاف. حماس الضعاف لا يصنع شيئا، ولكن حماية القوي تصنع كل شيء. والحقيقة أننا اتجهنا إلى الله وسألناه النجدة لبيته، وكان جل شأنه في علمه السابق وفي قدره الماضي كان قد تأذن ببقاء المسجد. ليس لبشر منا فضل، لا أحد هنا يزعم أنه صنع للمسجد شيئا، حاشا. الذين بدأوا وضع الأسس ورفع الدعائم والشرفات فلهم عند الله مثوبتهم ولله المنة في أعناقهم أن سخرهم لرفع حصن للتوحيد في هذا المكان. مسجد الله دافع عنه، ليس لبشر فضل هنا من لا متكلم ولا مستمع، إنما اختبر الله ناسا هنا لكي يبدو هل هم مخلصون لله ولرسوله وللمسجد ام لا، ونجح كثيرون في الاختبار. على كل حال نحن كما تفضينا للذين توقعنا منهم صد عن سبيل الله وإزاء المسجد ولم نرى حرجا أن نكشفهم، نحن الآن نقول بكثير من الإنصاف ومن رضوان الله أننا لما التقينا بالمسؤولين الكبار وجدنا غيرة ووجدنا ترحيبا ووجدنا معاملة حسنة، ونحن نشكر للذين تحمسوا للمسجد وأبقوا على وضعه وأقروا ما اقترحته إدارة المسجد أو ما اتفقت إدارة المسجد هنا مع محافظة القاهرة عليه، أقروا هذا نحن نشكرهم وندعو الله أن يزيدهم قدرة على إبراز المسجد وخدمته وجعله حصنا للحق وللتوحيد. ما بقيت إلا المساجد في القارات الخمس تصدر منها الصيحات التي ترد للعالم عقله الضائع وضميره النائم. إن هناك عشرات المؤسسات في الدنيا تتنافس على تخريب العقل الإنساني والضمير الإنساني، وتريد إشاعة أن الله عدد قل أو كثر وأنه جسد قوي أو ضعف. وما بقي إلا هذه البيوت يصدر منها كل يوم 5 مرات الله أكبر الله أكبر إلى لا إله إلا الله. لنا محتاجون إلى أن تبقى هذه المساجد تؤدي رسالتها. وفي الحقيقة نشكر وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومكاتب المهندسين أحمد محرم وعثمان وعلام وكثيرين أبدوا استعدادهم كاملا لخدمة هذا المسجد ومعاونة الرجال الموفقين الذين نهضوا بإقامته هنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان شيء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بقي أمران. نحن نريد أن نودع الشيخ الحصري بصلاة صلاة غائب، لأن عددا من الفنانين والتافهين يكرمون، فلا حرج أن نصلي لله على الرجل الغائب لعل الله يرفع درجته ويغفر لنا وله.